إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد من هذا الدفق المتجدد بتجدد استماعكم مع لغتنا العربية، مع لغتنا الجميلة. ونحن نعيش أجواء مناسك الحج، حيث الكعبة والطواف والتلبيات وعرفات. نقول لكم كل عام وأنتم بكل خير، بكل بركات ومزيد من الأمان والاستقرار. إني أتنسم في شوق للكعبة أنوارا جلت، لبيك إلهي يا ربي، أصوات من نور هلت هلت. فنظرت إلى قلبي ليقال بدقات دلت، بحديث يرجو خالقنا بالبهجة فيه وقد جلت. إني أتنسم في شوق للكعبة أنوارا جلت هلت جلت، دلت روحي للقبلة بالكعبة حلت. لبيك إلهي ربي، لبيك إلهي ذي روحي، مع كل أذان قد صلت ترجو غفرانك يشملنا، فنرى بركاتك ما قلت. لبيك لبيك لبيك إلهي يا ربي، بركات بركات أنوار هلت. إني أتنسم في شوق للكعبة أشواقا جلت. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، لا أحد إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة، إلى الحج، إلى الطواف، إلى ترديد هذا النشيد الجليل الجميل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك. إنه النداء الذي استجاب له سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأذن في الناس بالحج واستجاب الناس لهذا النداء وهذا الدعاء وهذه الدعوة إلى بيت الله الحرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل لبناء هذا البيت. وبعدما تم البناء أمر بالنداء، فقيل كيف كيف يتم الإبلاغ؟ فقيل: أبلغ الناس وصوتك يصل، يصل إلى الدنيا كلها. فقيل له: نادي، وعلى الله البلاغ والإبلاغ، ولقد تم ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. حينما نتأمل هذه الكلمات نقف عند كلمة رجالا، ولنقف أيضا عند كل ضامر. قدم الحق سبحانه وتعالى كلمة رجالا في هذا التعبير القرآني، وكلمة رجالا هنا ينبغي ألا تؤخذ على أنها ذلك اللفظ الذي يضاد لكلمة النساء، المقصود شيء آخر. وكذلك على كل ضامر هناك وقفات ينبغي أن تكون معمقة لكي يصل الأداء والإبلاغ، الذي نحاول قدر الإمكان أن نقدم شيئا من أجوائه ومن ظلاله لك صديق المستمع. الضامر ذلك البعير المهزول بسبب طول السفر، والضامر صفة للدابة الخفيفة النحيلة الرشيقة من جمل وفرس وما إلى ذلك. الضامر هو النحيل الرقيق الرشيق الخفيف السريع. وكلمة الضامر هنا تستدعي من المتجاورات في الذاكرة اللغوية الضمير الإنساني، مما يعني أن في حضور كلمة ضامر يحضر الضمير الإنساني الذي يتوجب على الحجاج أن يسمحوا له بالمشاركة في هذه الرحلة الجليلة المقدسة، ليعود كل حاج وقد سلم فيه كل شيء، المظهر والجوهر، الظاهر والباطن، المادة والروح، القلب والعقل والضمير. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفت، ويا كلمة رجالا في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كلمة رجالا هنا ينبغي ألا تؤخذ على أن المقصود الذكور دون الإناث. المقصود برجال هنا الراجل على وزن الفاعل، أي ذلك الذي يمشي على قدميه. فالقصد من ذكره سبحانه وتعالى كلمة رجالا أي مشيا أو ترجلا، فلا ينبغي أن يقال بأن الحج فرض على الرجال دون النساء، وإنما فرض الحج على الذين لديهم المقدرة على المشي، المقدرة على الحركة، المقدرة على أداء هذا الركن العظيم في أركان الإسلام. وإذا لم يستطع أن يؤدي هذا الركن وهو راجل أي يمشي على قدميه، فهناك وسائل كثيرة يمكن أن تؤدي عنه ذلك وتبعد عنه تلك المشقة. فرجال هنا أيها الأصدقاء ليس المقصود بها ذلك اللفظ الذي هو مضاد لكلمة النساء. أما كلمة فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الفج هو الطريق الوعر الصعب في الجبل، والجمع فجاج، وعميق أي بعيد. فهم يقبلون من فجاج الدنيا إلى سامق جليل القدر مرتفع. لماذا لم يكن القول على هذا النحو من كل فج بعيد وقيل من كل فج عميق؟ كلمة عميق تستحضر صورة الارتفاع، تستحضر عملية الصعود من أسفل إلى أعلى، من فجاج الدنيا إلى سامق جليل مرتفع القدر إلى هذا المكان الذي شرفه الله سبحانه وتعالى، إلى بيت الله الحرام، مع وضوح طول المسافة والمشقة. وعلى قدر هذه المشقة تكون المغفرة والقبول والرحمة. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام. إلى بيت الله الحرام بأي وسيلة كانت هو قادم من أعماق الآلام والآثام والمشاق إلى هذه الراحة، إلى هذه السعادة، إلى علياء الأشواق وآفاق الغفران والعفو والرضوان من علام الغيوب. وله الحق أن يشدو كل قلب وهو في هذه الأجواء الجليلة العظيمة أن يردد قائلا: أنا من عبادك، أنا في الرحاب، افتح لي باب بالعفو يا تواب. دعايا يا ربي احميني، اهديني لجأت إليك وبين أيديك، أغثني يا ربي احميني، اهديني لجأت إليك وبين أيديك. رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي، وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي، عفوك يا ربي. وانا في رحاب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، يقال فيما روي من حكايات دارت بين جرير والفرزدق: التقى جرير والفرزدق بمنن وهما حاجان في موسم الحج، فقال الفرزدق لجرير على نحو مفاجئ: فإنك لاق بالمنازل من منن فخارا، فخبرني بمن أنت فاخر. فقال له جرير بسرعة ودون تفكير: بلبيك اللهم لبيك. فاندهش الجميع وأعجبهم هذا الرد، فكان أصحاب الأدب يستحسنون هذا الجواب من جرير ويعجبون به إعجابا شديدا، ونحن كذلك أيها الأصدقاء. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مواكب الحجاج عند البلاد والفوق، أبواب وراء أبواب ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عند البلاد والفوق، أبواب وراء أبواب ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. رايحين لبيت الله يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى جبنهم تاني كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. إني أتنسم في شوق، إني أتنسم في شوق للكعبة أنوارا جلت. لبيك إلهي يا ربي، أصوات من نور هلت هلت. فنظرت إلى قلبي ليقال بدقات دلت، بحديث يرجو خالقنا بالبهجة فيه وقد جلت. إني أتنسم في شوق للكعبة أنوارا جلت هلت جلت. دلت روحي للقبلة بالكعبة حلت. لبيك إلهي ربي، لبيك إلهي ذي روحي مع كل أذان قد صلت. ترجو غفرانك يشملنا فنرى بركاتك ما قلت. لبيك لبيك لبيك إلهي يا ربي، بركات بركات أنوار هلت. إني أتنسم في شوق للكعبة أشواقا جلت. أعزائي المستمعين، في مختتم هذا اللقاء أذنوا لنا أن نقدم لكم هذه الكلمات للشاعر أبي نواس الذي قالها من فيض هذا الإحساس الجليل والجميل بلبيك اللهم لبيك. قالها من قلبه وشدى بها محمد فوزي قائلا: إلهي ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك. لما أنحلك والسبحات في الفلك والليل لما أنحلك والسبحات في الفلك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك والسبحات في الفلك والليل لما أنحلك والسبحات في الفلك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام ووفق ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج وفقهم إلى أن يعودوا إلى أوطانهم وقد قبلت حجهم إنك على كل شيء قدير. أصدقائي المستمعين شكرا متابعتكم هذا اللقاء وهذا الدفق من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة الذي نواكب من خلاله موسم الحج وهذه الرحلة الطيبة المباركة. شكرا زميلتي ابتسام رشاد وإن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء جديد و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم